إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قصة موسى عليه السلام مع فرعون من القصص الذي تكرر في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. في كل موضع من هذه المواضع نخرج بفوائد لم تكن في الموضع الأول، وكأن الله عز وجل أراد منا أن نتدبر هذه القصة التي ليست هي قصة وردت في التاريخ أو حدثت في التاريخ وانتهت، فإن الفرعونية لا ترتبط بشخص معين، وإنما هي حالة تتكرر عبر التاريخ. الفرعونية حالة تتكرر عبر التاريخ، قد يتلبس بها أفراد، وقد يتلبس بها جماعات، وقد تتلبس بها دول تتلبس بهذه الحالة. نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال آيات كريمات من سورة الشعراء تبين أول ما أوحي إلى موسى عليه السلام بالرسالة. ونلمح في هذا الموضع أن الله عز وجل إذا قدر أمراً يسر أسبابه. موسى عليه السلام الذي خرج مطارداً من مصر يخشى على نفسه من القتل بعد أن قتل رجلاً من حاشية فرعون، فرعون يبحث عن موسى كي يقتله، فخرج إلى مدين. وصل إلى مدين، التقى بالرجل الصالح، قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وصل موسى إلى الأمن عليه السلام. ليس ذلك فحسب، بل إن الرجل زوجه إحدى ابنتيه، فوصل إلى الاستقرار النفسي والبدني في أمن وأمان. طلب الرجل الصالح منه أن يأجره 8 حجج، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ده في سورة القصص، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قضى موسى الأجل وهو يعيش في أمن وأمان واستقرار. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل. فلما، الفاء تدل على السرعة والتعقيب، أي بمجرد أن انتهى من الأجل الذي كان بينه وبين صهره أراد أن يعود إلى مصر. ألقى الله في قلبه أمراً الله أعلم به، لم يكن رسولاً في ذلك الوقت، كي يعود إلى مصر، بالرغم من أن الإنسان يقول: أنا الآن في أمن وأمان، أعيش وقد تزوجت وأصبحت مستقراً، هل أعود إلى البلد الذي ينتظرني القتل فيه؟ ولكن وكان أمر الله قدراً مقدوراً، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألقى الله في قلب موسى عليه السلام الرغبة في العودة إلى مصر بالرغم من كل هذه المخاطر، فسار بأهله. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء التي نتكلم من خلالها اليوم: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. موسى خرج من مدين متجها إلى مصر، ناداه الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناداه الله عز وجل، معنى ذلك أن الله يتكلم بما شاء وقت ما يشاء بكلام مفهوم فهمه موسى ووعاه. فهذه صفة من صفات الله عز وجل، أن الله يتكلم كلاماً يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه كلام المخلوقين، ليس كلاماً نفسياً يلقى في النفس كما يقول الأشاعرة، هذا خطأ. الله يتكلم كلاماً حقيقياً بما شاء وقت ما يشاء. سمع موسى كلام الله وفهمه ووعاه. وإذ نادى ربك موسى، نعم يا رب، أن ائت القوم الظالمين. الله عز وجل وصف قوم فرعون قبل أن يعينهم لموسى، وكأن صفة الظلم لازمة لهؤلاء الفسقة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم فرعون إنهم كانوا ظالمين، لا، أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ علماء النحو يقولون قوم فرعون بدل من القوم الظالمين، أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون بدل، هم، أعوذ بالله، أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، ألا يتقون؟ ألا يتقون؟ إما أنها أن تكون من كلام الله، أو أن تكون من موسى تعليقاً على كلام الله. ألا يتقون؟ لسه ظلمة؟ لسه مجرمين؟ لسه بيحارب ربنا؟ لغاية دلوقتي؟ ده أنا 10 سنين بعيد. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. موسى عليه السلام يتكلم مع الله، يقول له ما يخاف منه قبل أن يتجه إلى أداء رسالته. أخاف أن يكذبون. ليه؟ قيل أن موسى عليه السلام كان هناك مشكلة في كلامه. عندنا في سورة طه دعا موسى الله وقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في كثير من كتب التفسير أن عقدة اللسان التي كانت عند موسى عليه السلام كانت بسبب أنه عندما كان صغيراً أخذ جمرة ووضعها على لسانه فأحدثت له عيباً في كلامه. هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل على ذلك، لا يصح. أمال إيه المعنى؟ الأقرب إلى التفسير أن موسى عليه السلام ترك لغة الفراعنة 10 سنين في وقت لم يكن هناك تلفاز ولم يكن هناك تلفونات ولا موبايلات، وعاش مع ناس بيتكلمهم بطريقة تانية. إحنا زمان أما كان الواحد يسافر بره 20 سنة يعيش مع ناس مش بيتكلموا عربي، يرجع يتكلم إيه؟ عربي مكسر، كلامه بيبقى مش مفهوم قوي. اللغة الهيروغليفية لغة صعبة، لغة الفراعنة. فموسى عليه السلام ترك هذه اللغة 10 سنين وتكلم مع قوم آخرين. فإذا أراد أن يجادل قوم فرعون بلغتهم لا شك أنه سيكون عنده عجمة بالنسبة لهم. فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في سورة الشعراء قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الواحد ما بيبقى مش عارف يشرح فكرته، صدره بيضيق واللسان بيتناسب مع ما في الصدر طردياً، ضاق الصدر ضاق اللسان، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. في سورة أخرى فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. نعود إلى الشعراء، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. شايف الحوار اللي بين موسى عليه السلام وبين رب العالمين؟ تعرف مين هو الله عز وجل؟ الله أرأف بنا من أمهاتنا وآبائنا، يتكلم معه ويفضي إليه بما يخاف منه. بعض البشر يقول لك اعمل كذا، طب بس نفذ الأمر، وده بشر، بشر. رب العالمين موسى عليه السلام يقول له يا رب أنا خايف من كذا وخايف من كذا وخايف من كذا، والله يستمع ويجيبه سبحانه وتعالى. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قتلت منهم نفسا يا رب، إذا عدت إليهم سيقتلوني بمجرد رؤيتي. قال كلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمع كل كلام موسى عليه السلام. لساني مش مبين، صدري هيدي، صدري هيدي، لساني لن ينطلق، قتلت منه نفسا هيقتلوني. ربنا قال له رد على كل الاعتراضات دي، مش اعتراضات، رد على كل الأشياء التي خشيها موسى عليه السلام، كلا كلا لن يضيق صدرك، كلا لن ينحبس لسانك، كلا لن يقتلوك. وده اسمه الكلمة دي تدل على الردع والزجر. كلا لن يحدث ذلك، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. في آية أخرى يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هنا يقول الله فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. مستمعون بس؟ لا، الكلمة دي بتدل على الحماية، بتدل على الرعاية، بتدل على الإحاطة. يا موسى لا تخف، إنا معكم مستمعون، ما تخافش. زي قول الله عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا يعني اثنين، رسول يعني واحد، ينفع؟ أيوة، هذه لغة العرب. العرب تقول هذا رسول، هذان رسول، هؤلاء رسول، إذا كان يحملان رسالة واحدة. فإنهم عدو لي، فإنهم مجموع عدو واحد إلا رب العالمين، تمام؟ فاذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. بس هو ده اللي عايزينه، إحنا جايين لك بنقول لك إحنا رسل من عند الله، ندعوك إلى الإيمان بالله. اثنين، أرسل معنا بني إسرائيل. إحنا عايزين ناخد بني إسرائيل ونسيب البلد لك ونمشي. خلي بالك من المعلومة دي، هنحتاجها بعد شوية. إحنا عايزين بني إسرائيل نخرج بيهم من مصر ونسيب لك مصر باللي فيها، تمام؟ أن أرسل معنا بني إسرائيل، المفروض الجواب يكون إيه؟ آه نعم سأرسل معكم بني إسرائيل، أو لا لن أرسل معكم بني إسرائيل. صح؟ أنا بقول لهم أرسل معنا بني إسرائيل، آه أو لا. فرعون قال إيه؟ قال ألم نربك فينا وليدا. طب ولزومها إيه السهواكة دي دلوقتي؟ ليه يعني؟ ملهاش لازمة، ربتني ما ربتنيش، أنا مش جاي لك عشان كده، أنا جاي لك عايز بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا. ها شوية عاطفة بقى، ولبثت فينا من عمرك سنين. أنا اللي ربيتك، أنا اللي صرفت عليك، أنا اللي قعدتك في بيتي، أنا اللي أكلتك من أكلي، تعمل كده وتعمل معايا كده؟ آه. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. ها فاكر؟ وفعلت فعلتك، الفعلة مفرد من الفعل الذي لم يتكرر، وفرعون أبهم الفعلة لكي يشنع على موسى. فاكر عملتك اللي انت عملتها قبل كده؟ واحد مثلا كان زمان منحرف وربنا تاب عليه، كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وتاب وتحول إلى داعية إلى الله، جاي يدعوني إلى الله وأنا رجل بتاع كذا وكذا وكذا، يجي يقول لي يا فلان اتق الله، صلي، اعمل صالحا إلى آخره. أقول له إيه أنت مش فاكر أيام زمان؟ أيام ما كنت، ها فاكر؟ طب وده علاقته بالموضوع؟ الرجل تاب، الرجل تاب، وفعلت فعلتك التي فعلت. ماذا فعل موسى؟ قتل نفسا خطأ كما يقول أهل العلم، قتل نفسا خطأ، ما كان يظن أن الوكزة ستقتل القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. خلصت. القتل الخطأ عندنا في شريعتنا إيه؟ عتق رقبة، مفيش، صيام شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بس. إنما هو بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الكافرين بي أي بألوهيتي، الجاحدين لنعمتي عليك. وفعلت فعلتك التي فعلت. العجيب أن فرعون يلوم موسى عليه السلام على قتله لرجل واحد خطأً، وفرعون يقتل عشرات الآلاف من بني إسرائيل طول عمرهم بجاحة، بجح. الفرعون ده دايماً يبقى بجح، هو عمال يقتل ويقتل ويقتل، ويجي الواحد وقع في مشكلة، عامل لي شيخ، عامل لي بتاع دين، عامل لي كذا. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي كنت خاطئا بذلك، كنت مخطئا بذلك، واستغفرت ربي وغفر لي. فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الله أكبر. طيب، فررت منكم لما خفتكم، معنى كده أن النبي والرسول ممكن يخاف؟ أيوة. يقدح ذلك في رسالته؟ لا. الخوف ينقسم إلى قسمين. ربنا ذكر عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. ذكر الخوف عن موسى. موسى عليه السلام لم يكن رسولا فقط، ده رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل. الخوف ينقسم إلى قسمين. قسم جبلي، كلنا كل البشر نخاف من الموت، نخاف من المرض، نخاف من الحية، نخاف من الأسد، نخاف من الظالمين، نخاف من المجرمين. ده يقدح في توحيد الإنسان؟ لا. في خوف من نوع تاني اسمه الخوف الشركي، وهو أنك تخاف من المخلوق معتقدا أن بيده النفع والضر. هو تيجي تقول لواحد ما تقولش يا بدوي، البدوي لا يملك لنفسه فضلاً عن أن يملك لغيره ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، الأمر كله بيد الله. لا تقول يا بدوي، وإنما قل يا الله. يقول لك ما تقولش كده لحسن يأذيك، ده واحد مرة قال الكلام ده تشل وهو واقف، اوعى. ده اسمه ايه ده؟ خوف شركي يقدح في توحيد العبد، أما الجبلي فلا يقدح. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً أي علماً، وقيل هي النبوة قبل الرسالة، فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت بتقول لي ألم نربك فينا وليدا عشان تستملني ليك، عشان أبيع ديني ليك، عشان أهلب معاك، وانت عملت في قومي ما تعلمه، قتلتهم، شردتهم، أخذت أموالهم، عذبتهم، سجنتهم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فرعون وقف عند النقطة دي وقال فرعون وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ وما يا مجرم وما رب العالمين؟ قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات وما أضلت، رب الأراضين وما أقلت، وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ كل كلام فرعون بيحاول يسفه من كلام موسى عليه السلام، بعد ما قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ اللي عمال يقول أي كلام ده؟ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لأن فرعون كان بيزعم إنه من نسل آلهة، القذر ده كان بيزعم إنه من نسل آلهة، فموسى بيقول له أنت واللي خلفوك عبيد لله تبارك وتعالى، ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. براجل مجنون غريبة دي. قال الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. تهمة قيلت لنوح عليه السلام ولشعيب ولهود ولصالح وللوط وإلى آخره. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى قال له أنت اللي مجنون وابن مجنون؟ لا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني المجنون اللي بيعبد غير الله. يعني سيدنا موسى رد عليه بأدب، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الذي جعل المشرق مشرقا هو الله، والذي جعل المغرب مغربا هو الله، والذي سيجعل المغرب مشرقا هو الله. امتى ده؟ علامة من علامات الساعة الكبرى، تشرق الشمس من المغرب. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لا بقى ما عادش نافع الكلام بقى فرعون، يعني الحوار مش ماشي حلو، كل لما بكلمه بيديني بالجزمة. طب أعمل معاه إيه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حديد ونار، ما عادش في حوار بيني وبينك، يا تمشي صح يا السجن. قال على فكرة العبارة دي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل، لأن فرعون موسى عليه السلام لما قال لله إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يفرط يعني إيه؟ يعجلنا بالعقوبة. يعني أول ما يشوفني يقول اقتلوه. فحتى فرعون لما حب يعاقب سيدنا موسى ما قالوش لئن اتخذت إلها غيري هقتلك، قال له لأجعلنك من المسجونين، كأنه ممنوع من الكلمة دي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، أديك علامة على إني جاي من عند الله تبارك وتعالى. قال فأت به إن كنت من الصادقين، برضو لسه بيكذب سيدنا موسى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لرسول أمين، لا إن هذا لساحر عليم. مش نافع برضو، مش نافع، خلاص قلبه مقفول، ملوش حل، ملوش حل. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، في صنف من البشر كده، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى، الناس خرجت من القبور تتكلم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال إن هذا لساحر عليم. طيب أقصى حاجة فرعون وصل ليها إن ده ساحر، ومش ساحر عادي، ده ساحر عليم. معنى كده إن اللي عمله موسى قدامه عليه السلام أمر عظيم فعلا. إن هذا لساحر عليم. بعد كده فرعون عايز ياخد قرار، عشان ياخد قرار لازم يستعدي الجماهير على موسى وهارون. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. موسى ده جاي عشان يطلعكم من مصر ويقعد هو. طب احنا نرجع للأول، أن أرسل معنا بني إسرائيل. موسى ما كانش جاي يطلع فرعون من مصر، موسى عايز ياخد بني إسرائيل ويطلع هو بيهم من مصر. بس فرعون عايز يضحك على المتخلفين عقلياً اللي حواليه، فيقول له إيه؟ فيقول لهم إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون يقول للناس فماذا تأمرون؟ يا الله، ده فرعون ده محدش بيعطس قدامه، لكن هو عايز أنا أفعل ذلك بناء على توجيهاتكم لي، فماذا تأمرون؟ عايز إن هم يقولوا إيه؟ قطعوا، هيقطعوا ومش هيقدر طبعا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنا معكم مستمعون. قالوا ده يخرجكم من أرضكم، خلي بالكم. قالوا أرجه، يا سلام، الله أكبر، دي معجزة دي. أرجه يعني إيه؟ أخره، سيبه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هو ساحر عليم، لا يفل الحديد إلا الحديد. إحنا عندنا سحرة يأكلوا الزلط، فهنواجه السحار العليم ده بالسحرة العلماء اللي عندنا. يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. ليه؟ المفروض إيه؟ كمل أنت العبارة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع من كان الحق معه. مش دي كده صح؟ أنا رايح دلوقتي أشوف مناظرة بين راجل على حق وراجل على باطل. أنا آخر المناظرة أدعي ربنا أن أنا أكون مع مين؟ مع اللي مع الحق. هم قالوا إيه بقى؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر إن كانوا هم الغالبين. يعني هم رايحين أصلاً بقلوب مريضة، رايحين مش عشان الحق، رايحين عشان يشوفوا اللي هم عليه حق، فأين لهم أن يهتدوا؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عاملين زي مين؟ للي ربنا قال لنا عليهم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، هو الحق من عندك، المفروض فاهدنا إليه. اللهم إن كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هو هذا هو الحق من عندك فاهدني له يا رب. لا، هم قالوا إيه بقى؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. حاجة عجيبة، نفوس مريضة. طيب، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولذلك يقول الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نكمل بعد الاستراحة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الحق والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة، متخيل بقى كل واحد بقى عامل كده وهو جاي، عضلات بقى هيخلصوا الموضوع. عشان كده بيقولوا الفرعون ها احنا جينا اهو. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هتدينا فلوس؟ هتدينا ذهب؟ في ناس كده هي حياتهم كده، اديله فلوس يبيع دينه. يقول لك مثلا المذيع الفلاني أو الإعلام الفلاني بياخد 60 مليون جنيه في السنة، يعني ما يعادل 5 مليون جنيه في الشهر. ليه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ ها؟ هعمل لك البحر طحينة بس ناولني، تمام؟ فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. كمان ده انتوا هتبقوا من الحاشية بتاعتي، ده انتوا هتبقوا تحت رعايتي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال السحرة قالوا فألقى السحرة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما ألقى السحرة العصي والحبال قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهذه كلمة عظيمة، لأن العزة لله جميعا. طيب، فألقى موسى عصاه. إيه اللي حصل الأول؟ لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ربنا قال في آية تانية في سورة تانية فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أنا ممكن أشوف حاوي بيلعب قدامي أقول لك ده عمل حيلة عظيمة. أنا مين؟ لا شيء. لكن لما ربنا يصف سحر السحرة بأنه عظيم، تعلم عظم هذا السحر. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يعني إيه؟ الناس يشاهدون الحبال والعصي، يشاهدون الحبال والعصي حيات وثعابين. السحرة شايفينها إيه؟ حبال وعصي. هم سحروا الأعين لكن الحبال ما تحولتش، العصي ما تحولتش. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف، اللقف هو أسرع حركات الأكل، أسرع حركات الأكل اسمها بيلقف. واحد راجل جعان وشاره ومن النوع اللي بيحب يأكل، يقول لك ده عمال يرمي اللقمة في بقه بتروح، بيلقف، تمام؟ فربنا وصف الثعبان الحية إذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. ليه بقى؟ لأن السحرة هم أصحاب الفن، هم اللي عارفين اللعبة دي بتتعمل إزاي. طب إذا كان موسى عليه السلام قوي جدا وساحر قوي جدا، قدر يسحر عينيهم، طب الحية إزاي بتاكل؟ لازم تفضل عصاية، والعصاية ما بتاكلش حد. فلما شافوا العصا تحولت إلى حية حقيقية ولا يقلب طبائع الأشياء إلا الله. سيبك من أفلام الكرتون، يقول لك إيه في أفلام الكرتون؟ فلان ده اتسحر بقى معزة، فلان ده اتسحر بقى جاموسة مثلا، ده كلام فاضي، ده هبل. لا يقلب طبائع الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فلما رأى السحرة أن عصا موسى تحولت إلى ثعبان حقيقي يأكل حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة ساجدين. شوف كلمة فألقي مبني للمجهول، يعني كأن في حاجة دفعتهم للأرض من هول ما شاهدوا، فكانوا أول من آمن بموسى عليه السلام. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ممكن المتخلف المجرم ده، حكين كل الفراعنة كده، هم جبارين وبيقتلوا لكن متخلفين يعني، تمام؟ ممكن يوم قايل إيه؟ آمنا برب العالمين، أنا ربكم الأعلى، إيه المشكلة يعني؟ أصيع فيها دي كمان. لكن السحرة قالوا إيه؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، مش أنت، رب موسى وهارون. عشان كده ممكن الواحد يقول هي الإضافة دي ليه؟ لو قالوا آمنا برب العالمين، فرعون يقول أنا رب العالمين، تمام، الآخر كده خلصتها لكم. لا، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، آمنا بالإله الذي جاء هذان الرسولان من عنده، رب موسى وهارون. قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. مش ممكن، كل حاجة لها مخرج عند الكذابين المجرمين دول، كل حاجة لها مخرج. واحد كده بيكذب والكذب على لسانه زي ما بيتنفس، تمام، يقول لك آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو ده الكبير بتاعكم وانتوا جايين تمثلوها علينا والناس هتصدق، تمام؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. السحرة مش تحولوا من كفار، مجرمين كفار، إلى مؤمنين أخيار وبس، لا دول تحولهم لفقهاء في لحظة. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. اسمع، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يا رب إحنا أول من آمن، كل اللي هيآمن بعدنا يصب في ميزان حسناتنا عند الله. عشان كده إحنا كلنا من حسنات مين؟ من حسنات عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فتح مصر، من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أرسل عمرو بن العاص إلى مصر، من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى إلينا بهذا الإسلام. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ونقف عند ذلك كي لا نطيل، وللقصة بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نقف عند هذا المشهد العظيم من هؤلاء السحرة. وأضيف إليه مشهد آخر، هذا المشهد يكون في آخر حياة فرعون. فرعون عليه لعنة الله فعل ما فعل وفعل وفعل، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا في القرآن. في السنة أن جبريل عليه السلام عظيم الملائكة، جبريل شديد القوة عظيم الملائكة، نتقرب إلى الله بحبه. جبريل عدو اليهود، عدو اليهود، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اليهود لا يحبون جبريل، يكرهون جبريل سبحان الله. فجبريل عليه السلام عظيم الملائكة يقول لعظيم البشر محمد صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد عليه الصلاة والسلام، جبريل كان حاضر الغرق بتاع فرعون، لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، حال البحر يعني طين البحر، لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون. جبريل بياخد من الطين وبيحطه في بق فرعون وبيغرق، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. جبريل ملك عظيم. الله يقول في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لكن مع الكفار الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جبريل علم ما فعله فرعون في الناس وفي المؤمنين فحضر هلاكه بإذن الله، فكان يأخذ من الطين ويضعه في فمه مخاف أن يتكلم بكلمة يرحمه الله بها. جبريل يريد أن يختم لفرعون بشر وأن يكون من أهل النار خالدا فيها، وما هي من الظالمين ببعيد. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصالحين وأن يحشرنا مع الصالحين وألا يجعلنا مع الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.